بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 92 من حلقات قصة الخلافة الرشيدة. ونحن نتحدث عن فتح مصر، وهذه تعتبر الحلقة 11 في فتح مصر. وقدمنا مقدمة طويلة عن فتح مصر قبل كده قلناه، وفي الحلقة الماضية تكلمنا عن خطوات الفعلية التي سلكها عمرو بن العاص رضي الله عنه ومن معه من المسلمين في فتح سيناء. قلنا إن أول دخول لمصر كان عن طريق دخول مدينة رفح، ومن رفح إلى العريش حوالي 50 كيلو، ما كانش فيه أي مقاومة في الطريق. العريش نفسها ما كانش فيها حامية رومانية، وبالتالي دخل المسلمون العريش بدون قتال، وهذا لم يكن مفاجأة. كان متوقع أن المقوقس اللي هو حاكم مصر في ذلك الوقت يسحب الجنود الرومانيين من سيناء حتى لا يقاتل المسلمين في مساحات مفتوحة، ولا يقاتل المسلمين في أرض صحراوية، وهو يعني الجنود الرومانيين غير متعودين على القتال في مثل هذه الأجواء. فأراد القتال يكون في الدلتا أو يكون في أماكن خصبة قريب من المدد الروماني، بعيد عن المدد الإسلامي. المهم سحب الجيش الإسلامي إلى عمق سيناء، اجتاز المسلمون العريش. وصلنا العريش في يوم عيد الأضحى سنة 19 هجرية، يعني أواخر سنة 19 هجرية، وده كان بيوافق ديسمبر سنة 640 ميلادية تقريبا. وبعدين دخلنا بقى يعني أعمق، دخلنا في اتجاه الغرب أعمق. اجتاز المسلمون المسافة من العريش إلى الفرمة. الفرمة هذه أول أو آخر محطات سيناء، أول محطات مصر نفسها. طبعا ساعتها ما كانش فيه قناة السويس، فالمساحة كانت مفتوحة كلها على بعضها، وما كانش فيه مدينة بورسعيد اللي هي موجودة دلوقتي ما بين سيناء وما بين الأراضي المصرية الأخرى اللي هي خارج سيناء، خارج شبه جزيرة سيناء. يعني قناة السويس هي اللي كونت شبه جزيرة سيناء بوضوح. فكان موجود مدينة الفارما ديت. مدينة الفارما على بعد 30 كيلو شرق بورسعيد دلوقتي، هي مدينة مندثرة، يعني اللي يروح هناك ممكن يلاقي بعض الأطلال لهذه المدينة، لكن ما فيش مدينة قائمة في هذا المكان. ومدينة الفارما بتبعد حوالي 120 كيلو من العريش. فوجد عند مدينة الفارما قلعة رومانية، وفي هذه القلعة مجموعة من الجنود، مش عدد كبير من الجنود الرومان، لكن تجمع كبير نسبيا، يعني كان في استعداد لشيء من القتال. وحاصر المسلمون الفارما أو حصن الفارما لمدة من شهر لشهرين حسب اختلاف الروايات. أنا أتوقع أن هذا التواجد الروماني في هذه الحصون ما كانش غرضه قتال، كان غرضه فقط عرقلة الجيش الإسلامي، يعني نأخر المسيرة إلى أن يستعد الرومان في داخل مصر للحرب في محطة لاحقة. إنما دي برضو محطة من المحطات غير المرغوبة عند الرومان في القتال، إنها برضو في الصحراء. ساعتها هذه المناطق في هذا التوقيت كلها صحراوية، مش أي نوع من الزراعة في هذه المناطق، لا في سيناء ولا في الصحراء الشرقية اللي مفروض يتجاوزها المسلمون الآن. فلذلك وضعين قوة محدودة من الرومان في هذه القلعة. بعد شهر أو شهرين من الحصار انتصر المسلمون وسقطت القلعة، وهرب الرومان من القلعة، قتل منهم عدد وهرب عدد منهم إلى داخل مصر، وسيطر المسلمون على مدينة الفارما. وطبعا غني بقى عن البيان أننا في معظم المحطات اللي جاية من أول ما دخلنا هنا في الفارما أو حتى من قبلها في العريش والحد الأسكندرية، لما نوصل الأسكندرية الشعب المصري نفسه لا يقاتل المسلمين، لا يقاتل الجيش الإسلامي. الشعب المصري سيشترك في قتال الجيش الإسلامي هناك في الأسكندرية، ودي محطة هنجلها بعدين. لكن في هذه المحطة لحد دلوقتي لم يشهد المسلمون أي نوع من المقاومة أو الصد أو العداء من الشعب المصري لهم. طيب بعد ما خلصنا الفارما بدأ عمرو بن العاص ياخد اتجاه الجنوب الغربي عشان يوصل لوسط مصر عند منطقة منف اللي هي تعتبر يعني من المناطق الحصينة الأساسية في مصر. العاصمة المصرية في ذلك الوقت كانت الأسكندرية، لكن كان وسط مصر هذا اللي هو مكان القاهرة دلوقتي يعتبر من أهم النقاط الحصينة في مصر. سقوط الفارما يعني كان مهم جدا، مع ان احنا بنتكلمنا على ان احنا ما كانش فيه قتال كبير، كان عدد قليل من الرومان، لكن كان محطة مهمة جدا. ليه بقول مهمة جدا؟ اولا من الناحية الاستراتيجية، من الناحية الاستراتيجية انت كده ما عادش في ظهرك اي رومان، يعني انت دخلت على العريش ما فيهاش جيش روماني، دخلت على الفارما خلصت فيها الجيش الروماني اللي موجود وهرب عدد وقتل عدد اخر، واقتحمت الصحراء الشرقية في مصر واتجهت ناحية وسط مصر، ما فيش في ظهرك دلوقتي جنود رومان، وده بيسمح لك اولا ان هو مش هيحصل لجيشك احاطة في كمين، دي نمرة واحد. نمرة اتنين مهمة جدا جدا استراتيجيا، وهي توفير طريق امن للمدد. لو عايز يجي لي مدد من المدينة المنورة عاصمة المسلمين في ذلك الوقت، او من الشام اللي هي المركز الرئيسي القريب من مصر في ذلك الوقت، الطريق اصبح امن، ما عندناش اي محطات رومانية في الطريق. فتأمين المدد هذا من اهم النجاحات الاستراتيجية اللي حققها انتصار الفارما على صغر حجمه. الحاجة التانية المهمة جدا اللي حققها انتصار الفارما اللي هي الناحية النفسية المعنوية، ان انا بعتبر صراع الفارما او حصار الفارما او قتال الفارما بعتبره ان هو زي المبارزة التي تكون بين الجيوش في بدء القتال. عارفين زمان ايام الحروب القديمة كانوا بيحبوا قبل ما المعركة تتم بيطلعوا مجموعة من المبارزين، واحد اتنين تلاتة او جايز اكتر من كل طرف، يعملوا مع بعض مبارزة والجيوش بتتفرج على هذه المبارزة، وبعد ما بتنتهي هذه المبارزة السريعة بيبتدي القتال. واحد يقول له والله يعني ايه المشكلة او ايه الفايدة في موت اتنين او تلاتة او اربعة في جيش هنا 50,000 او 100,000 وجيش الناحية التانية نفس الارقام، لكن احنا مهتمين جدا بان واحد يقاتل واحد في البداية، بتدي روح معنوية عالية جدا. اللي بيكسبوا في هذه المبارزة بيكون غالبا هم اللي ليهم النصر بعد جاي في المعركة نتيجة الحمية اللي عندهم والروح المعنوية العالية نتيجة انتصار بعض شجعانهم على بعض شجعان الفريق الآخر. وطبعا كانوا بيطلعوا في هذه المبارزة أقوى الفرسان في كل طرف من الأطراف المتقاتلة. برضو موضوع الفارما ده كان لهذا هذه الصورة، أول لقاء عسكري يتم على الأرض المصرية بين جيش الإسلامي، الجيش الإسلامي وبين الجيش الروماني. فالانتصار في هذه المعركة تحقق للمسلمين، ادى دفعة معنوية عالية للمسلمين، وادى نوع من الانكسار والهزيمة النفسية للرومان، وفتح الطريق نسبيا للجيش الإسلامي ان هو يخترق الجنوب في اتجاه جنوب الغرب عشان يوصل لوسط مصر. هدفه ان يوصل لفين؟ هدفه ان يوصل لمدينة بلبيس. والقارئ في التاريخ عارف كويس قوي مدينة بلبيس، يعني مدينة بلبيس من المدن المهمة جدا جدا في التاريخ الإسلامي والتاريخ المصري بشكل عام، حتى قبل الإسلام وقبل الإسلام يعني ايه بكتير. ليه عمرو بن العاص اتجه في اتجاه بلبيس اللي هي اتجاه جنوب غرب، وما اتجهش ناحية الإسكندرية اللي هي العاصمة وفيها المقوقس مفروض والقلعة الرئيسية، ولو سقطت الأسكندرية سقطت مصر كلها، ليه ما عملش هذا الاتجاه؟ قلنا قبل كده في حلقة ماضية، أعتقد الحلقة اللي فاتت على طول، أن الدلتا في ذلك الوقت كلها يعني مستنقعات، لأن ما كانش فيه السد العالي ساعتها، الفيضان بيجي بيكتسح الأراضي، بتلاقي مستنقعات كتيرة، يعني الخوض مثل هذه المستنقعات والترع والحواجز الطبيعية الكثيرة هيكون صعب جدا على الجيش المسلم، حتى صعب على القوافل العادية، قوافل السفر. فما كانتش القوافل تجتاز الطريق من شرق مصر من عند سيناء أو من عند بورسعيد دلوقتي إلى الأسكندرية عبر الدلتا، لا ينزلوا إلى مكان القاهرة اللي هي ساعتها كان مدينة اسمها إليونة أو منف، ويطلع تاني في اتجاه الاسكندرية، ياخد المثلث كده، طريق اطول بس اكثر امانا. فدي اول نقطة، ان عمرو بن العاص مش عايز يخترق الدلتا. طبعا واضح ان هو فاهم كويس قوي جغرافية مصر، عارف كويس قوي الطرق المستخدمة، ومعاه ادلة ومعاه عيون ومعاه مخابرات على اعلى مستوى، لان خطواته هي الخطوات الطبيعية لأي جيش بيقتحم مصر. فواضح انه دارس تاريخ ودارس جغرافيا ودارس سياسه في ذلك الزمن، ودارس الوضع العسكري لمصر، ودارس المحطات المهمه والقلاع الحصينه. يعني ما شاء الله في خطوات ما فيش فيها اي نوع من الندم على ان هو لم يتخذ خطوه ما بدل خطوه اخرى، لا كل الخطوات ماشيه بشكل محكم، واثنى كل الخبراء العسكريين على هذا السلوك اللي مشي فيه عمرو بن العاص. دي اول نقطه. يبقى اول نقطه ان هو مش عايز يقتحم الدلتا ذات المستنقعات والحواجز الطبيعيه. النقطه الثانيه ان هو عايز يقاتل في الصحراء، يعني مش عايز يكون اول لقاء ليه مع الرومان في اراضي الدلتا. اراضي الدلتا دي اراضي خصبه، اراضي زراعيه، ومش واخد على القتال في الارض الزراعيه. الجيش الاسلامي بشكل عام واخدين على القتال في الصحراء، والجيش الروماني العكس من كده. فهو يريد القتال ان يتم في الصحراء، فبيسحب الجيش الروماني انه يقابله في اماكن صحراويه لحد ما يستنهك قوه او يستهلك قوه الجيش الروماني على قد ما يقدر، وبعد كده يكون اللقاء الاخير في الاسكندريه. الحاجه الثالثه انه مش عايز يكون في ظهره جيش روماني. هو دلوقتي لو راح الاسكندريه هيبقى في ظهره وسط مصر، اللي هو حصن بابليون اللي هو اقوى الحصون الرومانيه في مصر، موجود في منطقه منفي هذه. فلو راح الاسكندريه الاول من اي طريق بقى، حتى لو راح لها عن طريق البحر، هيكون ساعتها ما بين جيش الرومان الموجود في الاسكندريه وجيش الرومان الموجود في بابليون، ودول جيشين كبار. فساعتها هيكون في نوع من الحصار للجيش الاسلامي بين فكي كماشه. فهو كراجل عسكري عنده رؤيه يعني استراتيجيه محكمه، مش عايز يسيب في ظهره ابدا اي جنود من جنود الرومان. فدي الاسباب اللي خلت عمرو بن العاص يمشي في هذا الاتجاه. طبعا واضح من هذا الاتجاه اللي بنقوله ان هو رايح لبلبيس تحديدا، وعارف يعني ايه بلبيس واهميه بلبيس، مع ان بلبيس ما اعتقدش انها ذكرت قبل كده ابدا في التاريخ الاسلامي اللي احنا بنراجعه في ايام الجزيره العربيه او ايام الشام او ايام العراق او غير ذلك. من اول البعثه النبويه لحد هذه المحطه اعتقد دي اول مره في كتب التاريخ الاسلامي تتكتب كلمه بلبيس. ومع ذلك هم عارفينها، عارفين ان بلبيس دي محطة مهمة جدا جدا ومتجهين اليها. ده كله بيدينا انطباع، والانطباع ده مؤيد بروايات كثيرة وان كان يناقضها بعض الروايات النصرانية، ان الشعب المصري كان بيساعد الجيش الاسلامي. الشعب المصري كان، قلنا قبل كده ان البطريرك نفسه، بطريرك الاسكندرية، وكان ساعتها كان هربان لانه مضطهد من الدولة الرومانية، اسمه بنيامين، كان بنيامين نفسه في وردت بعض الروايات ان هو بيبعت رسائل للشعب المصري النصراني ان هو يساعد الجيش المسلم، وبالتالي دلوا على هذه الاماكن الحساسه للجيش الروماني، بلبيس، منف، الفيوم، القواصر زي ما هنشوف بعد شويه، يعني اماكن معينه بيعدي عليها. الاماكن دي هي اهم اماكن استراتيجيه موجوده في مصر. طبعا بعض النصارى زي كتاب يوحنا النقيوسي بيرفض هذا الموضوع، وبيقول ان الشعب المصري ما ساعدش ولا حاجه المسلمين، وعنده نوع من الحساسيه ان يكونوا بيساعدوا الناس على دين اخر ضد الرومان اللي هم نصارى هم كمان، واخد الموضوع على قلبه قوي يعني في الكتاب بتاعه، وحاطط ادله كتير فيما يزعم، والحقيقه هي كلها ادله متعارضه مع المنطق ومع الروايات الاسلاميه الوارده في مثل هذه القصه. واحنا ما عندناش اي يعني لغط او عدم وضوح لمساعده الشعب المصري للمسلمين، ده شيء منطقي على فكره وطبيعي. اولا طبيعي لان الرومان كانوا مضطهدين مصر اضطهاد شديد جدا في اخر 10 سنين. بشكل عام في 700 سنه اللي احتلها الرومان لمصر كان في اضطهاد شديد، لكن زادت وتيره الاضطهاد في الفتره الاخيره. والشعب المصري ما عندوش القدره على حرب الرومان بنفسه. الشعب المصري نسي موضوع حمل السلاح ده من سنين طويله جدا جدا، من ايام الاحتلال الفارسي اللي اتبع باحتلال بطالمي من البطالمة، اتبع بعد كده باحتلال روماني. بنتكلم على من 500 واكتر قبل الميلاد لحد دلوقتي، احنا بنتكلم في سنة 640 ميلادية او 641 ميلادية، يعني بنتكلم على 1200 سنة تقريبا لم يتحرك المصريون لحرب أعدائهم بحمل السلاح، فما عندهمش جيش، ما عندهمش تدريب على السلاح، ما عندهمش فهم الأساليب العسكرية أو حرفية في المعارك الحربية، وبالتالي هم في هذه اللحظة الحساسة جدا من تاريخهم معتمدين على غيرهم في تحريرهم، فإما إن هم يرضخوا للرومان، وإما إن في قوة أخرى تظهر وتكسب الرومان، وهم يبحثوا بقى كعادة الشعوب في مثل هذه الأوقات، الشعوب أو حتى في أوقات مراحل التاريخ المختلفة اللي ما عندهاش قدرة على الدفاع عن نفسها ضد القوى العالمية الكبرى، إن هي بتتعاون مع قوة أخرى تدخل تحت عباءة هذه الدولة أو هذه الدولة. فمنطقي أن المصريين في ذلك الوقت من النصارى الواقعين تحت قهر وضغط شديد من الدولة الرومانية التي يربطهم فقط بها ارتباط نصراني على الورق نظريا، لكن واقعيا متعرضين للتعذيب حتى في دينهم، يعني بسبب دينهم هذا أو بسبب أنهم ملة مختلفة أو طريقة مختلفة، المصريين منوفسيين والرومان ملكانيين مذهبين مختلفين في النصرانية، كل طائفة بتكفر التانية ومش منضبطة تحت لواءها، وبالتالي اللي ماسك القوة مين؟ اللي ماسك القوة الدولة الرومانية، فتقهر الدولة المصرية أو تقهر الشعب المصري على اتباع ملتهم، وده كانوا يرونه كفرا، فهم مش عايزين لهذا. والمسلمين في الناحية الأخرى عندهم حرية دينية حقيقية لا إكراه في الدين، عندهمش مشكلة أبدا أبدا أن أنت تعبد ربنا على الطريقة المنوفسية ولا الطريقة الملكانية أو غيرها أو يهودية أو نصرانية، ما فيش عندنا مشكلة. وليس هذا فقط في التشريع الإسلامي ولكن في التطبيق الإسلامي للتشريع الإسلامي، لو ما شاهدوا بأنفسهم أو سمعوا بأذانهم سمعوا ما يحدث في الشام، الشام نصارى هم كمان وفي حرية دينية واضحة جدا، المسلمين أعطوا النصارى في الشام مطلق الحرية في التعامل بقوانينهم وتشريعاتهم النصرانية سواء في المواريث أو في الزواج أو في العلاقات الاجتماعية وفي الكنائس وفي الصلاة وفي أعيادهم وكل شيء، ما عندناش أبدا أي نوع من التضييق على النصارى في الشريعة الإسلامية، والتضييق الإسلامي كان كده، شافوا موضوع الجزية أن هي أهون بكتير أوي أوي من الضرائب التي فرضها الرومان على أهل الشام أو على أهل مصر أو على غيرهم، بل إن المسلمين تعاملوا بهذه الروح المتسامحة مع المجوس في العراق، وأن المجوس أصلا ما هماش أهل كتاب، ده بيعبدوا النار، ومع ذلك تعامل المسلم بنوع من التسامح الديني المطلق، وما فيش أي نوع من الإكراه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما فيش أي نوع من الإكراه على تغيير الدين. فالأخبار أكيد وصلة لشعب مصر وأكيد وصلة لبنيامين، فعشان كده منطقي جدا جدا إن هو مش بس يكون سلبي في مشاهدة ما يحدث بين المسلمين وبين الرومان، لا ده بالعكس، ده متوقع إن هو يكون إيجابي في محاولة تغليب كفة المسلمين على كفة الرومان حتى يتم النصر للمسلمين ويعطى الشعب المصري الحرية في العبادة كما يريد، عايز يعبد على الطريقة المنوفسية الطريقة الملكانية، عايز يسيب النصرين ويتجه للإسلام، هو يفعل ما يشاء. فمتوقع ان بنيامين ساعد او امر بمساعدة المسلمين. برضو يهمنا نذكر ان اخو بنيامين نفسه اتقتل على دين الرومان قبل دخول الجيش الاسلامي لمصر بحوالي 10 سنين. بنيامين هو البطريرك الكنيسة الاسكندرية من سنة 623 قبل الفتح الاسلامي بحوالي 17 سنة، وقعد بطريرك من سنة 623 لحد سنة 631 لما عزلوا هرقل ووضع اللي هو مقوقس اللي هو كيرس اللي هو موجود الآن في مصر، موجود في وقت الفتح في مصر، المقوقس ده كان بطريرك في الأول وضعه كبطريرك، وبعد كده جمع له رئاسة مصر فصار المقوقس والبطريرك في وقت واحد، فصار البطريرك وساعتها قتل مينا أخو بنيامين، فصار بنيامين نفسه مطلوب الرأس وهرب، ومعظم المصادر بتقول انه هرب في الصعيد، هرب وما عادش موجود من سنة 630 لسنة 641، يعني احنا قلنا داخلين مصر العريش في ديسمبر 40، وصلنا دلوقتي في سنة 641، تم 10 سنين هروب وهيفضل لسه هربان في أثناء الفتح الإسلامي، اللي مش هيكون مطمئن للرجوع إلا بعد أن تستقر الأوضاع للجيش الإسلامي، هيفضل مستمر 13 سنة كاملة في الهروب. فالعشر سنين اللي فاتوا دول كلهم هو هربان، والمصريين بيحبوه بشكل كبير جدا جدا وعايزينه يرجع، ومتوقع ان هو برضو الناس كتيرة تكون بتساعد الجيش الإسلامي علشان يرجع بنيامين تاني، وعشان يعود الشعب المصري لعبادة يعني الله بالطريقة التي يعبدها يعبده بها على منهجهم أو على مذهبهم. برضو يضاف لكل ده ان احتمال يكون بنيامين عارف من الكتب المقدسة ان الفتح هيتم للمسلمين لمصر، لان احنا عندنا في كتبنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بفتح مصر، فدي معلومة معروفة قبل كده للمسلمين من الغيب، وتكلمنا قبل كده عن الموضوع ده، هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بفتح مصر وبلد يذكر فيها القيراط، وبلد ده هيكون مستقبله كذا كذا مع المسلمين. فهذه معلومات الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولها للمستقبل، ما حصلتش، ما يستبعد ابدا ان تكون هذه المعلومات موجودة كذلك في التوراة او في الانجيل في العهد القديم او في العهد الجديد، ويكون بنيامين مطلع على هذه المعلومات وعارف ان هو يعني بيجاول القدر، قدر الله ان تفتح الجيوش الإسلامية مصر، فخلاص بدل هو ده قدر الله ما بيقفش امام هذا القدر، بالعكس لعله عارف ان هو المستقبل هيكون افضل مع الفتح الإسلامي، لان الناس ستترك بحرية تختار ما تشاء من انواع العبادة المختلفة. يبقى ده اللي فسر لنا سهولة الحركة الإسلامية في أرض مصر، إن هو ما فيش مقاومة أبدا من الشعب المصري طول المشوار لحد المحطة الأخيرة اللي وصلنا لإسكندرية، دي نمرة واحد. ونمرة اتنين بيفسر لنا برضو إن مصر إن الجيش الإسلامي بيضع يده بمنتهى الوضوح والسهولة على أماكن تجمع الجيش الروماني، وعلى النقاط الحصينة، وعلى النقاط الاستراتيجية المهمة في الطريق، وقلنا عشان كده هو اختار الطريق إلى بلبيس. وصل هو الجيش الإسلامي، الكتب بتقول يعني إن هو من بورسعيد أو من الفارما متجه جنوب غرب، وصل لمحطة اسمها القواصر، القواصر دي تقريبا دلوقتي مطرح قرية اسمها الجعفرة، الجعفرة دي قرية في مركز فقوس في الشرقية، مش موجودة دلوقتي القواصر، لكن موجود قرية الجعفرة تقريبا في المكان اللي كانت فيه القواصر ديت. وعند القواصر المفروض كان في محطة رومانية انسحب منها الجيش الروماني، فوصل المسلمون من القواصر إلى بلبيس. بلبيس محطة رئيسية، اللي يراجع كده على الخريطة يدخل على جوجل بص على الخريطة هتلاقي أن مصر عبارة عن مثلث أخضر وفي خط أخضر تحتيه كده واصل لحد السودان، وبعد كده أصفر في كل الدنيا. المثلث الأخضر ده هو الدلتا، والخط الأخضر الطويل هو نهر النيل، دلتا النيل والأماكن اللي حواليه خصبة لحد ما توصل للسودان تحت، بعد كده في الصحراء الشرقية يمين والصحراء الغربية شمال لنهر النيل. لو نبص على المثلث الأخضر ده اللي موجود فوق، اللي هو المثلث الأخضر نتيجة ان فيه فرع اسمه فرع رشيد من النيل، النيل عند تقريبا المنوفية بينقسم الى قسمين، قسم رشيد وقسم دمياط. قسم دمياط متجه في اتجاه الشرق واصل قريب من بورسعيد، وقسم رشيد متجه لاتجاه الغرب واصل قريب من الاسكندرية. بين الاثنين دولت كده اسمها دلتا النيل. لو انت تراجع الخريطة هتلاقي في شيء من الاخضر كمان يمين او شرق نهر النيل في شرق فرع دمياط، وفي شيء من الاخضر شمال فرع رشيد يعني غرب فرع رشيد، وغير كده كل مساحات صفر. بلبيس هتلاقيها على النقطة الفاصلة بين الاخضر والاصفر، بين الدلتا الخضراء أراضي الزراعية وبين الصحراء اللي في الصحراء الشرقية. فمحطة مهمة جدا جدا، بيعتبروا بلبيس هي بوابة مصر الشرقية، الجيوش ممكن تخترق العريش بسهولة، تخترق الفرمة بسهولة، لأن دي كلها مساحات صفراء الكثافة السكانية فيها قليلة جدا والعوائق الطبيعية فيها قليلة جدا. عشان كده جيش الفرس اقتحم مصر من عند سينا ودخل لحد ما يوصل لبلبيس. جيوش الرومانية، الجيوش الإسلامية، هي بلبيس محطة أولى. عشان كده لها تاريخ مهم جدا جدا على المصريين. على فكرة بلبيس أنشأت جايز 2600 سنة قبل الميلاد. اللي أنشأ بلبيس على الأغلب هي الأسرة الرابعة من أسر الفراعنة. الأسرة الرابعة دي أسرة مشهورة جدا جدا جدا في التاريخ المصري. سنفرو هو يعتبر هو أول الأسرة الرابعة، هو اللي عمل هرم سقارة المتدرج. وفي نفس الأسرة دي في خوفو وخفرع ومنقرع. أي حد يسمع عن مصر يعرف خوفو وخفرع ومنقرع، الأهرامات الثلاثة كلها في الأسرة الرابعة دي. كل دولت منشأهم هم اللي عملوا بلبيس. وبلبيس كانت محطة رئيسية، كانت عاصمة مصر 145 سنة في التاريخ لأهميتها الاستراتيجية وموقعها الخطير. كان فيها رمسيس الأول وكان فيها رمسيس الثاني، يعني رمسيس الثاني عاصمته كانت بلبيس. فموضوع يعني إيه موضوع، وفضلت مهمة جدا جدا في التاريخ لحد يعني الدولة في المماليك والدولة العثمانية كانت مهمة، كانت عاصمة ولاية الشرقية، الشرقية أو محافظة الشرقية كان اسمها ولاية الشرقية، كانت عاصمتها بلبيس لحد محمد علي ما حول العاصمة من بلبيس للزقازيق سنة 1833، فصارت الزقازيق هي المدينة الأكبر والأشهر في الشرقية في محافظة الشرقية يعني. لكن بلبيس لها طبعا التاريخ القديم والأهمية. فالجيش الإسلامي رايح على بلبيس، فاهم كويس قوي أهمية هذه المدينة وإن هي البوابة الرئيسية لمصر. وحريص عمرو بن العاص إن معاركه على قد ما يقدر تبقى صحراوية، وأي تحقيق للنصر في هذه الأماكن الصحراوية هيدي معنويات عالية للمسلمين وإحباط للرومان ويكسر شوية من حدة الجيش الروماني المتواجد بكثافة في مصر، لكنه مبعثر على أجزاء مختلفة لأن النقاط الحصينة في مصر كثيرة. فوصل لبلبيس وعمل حصار للمدينة، وتم بينه في خلال برضو شهر أو شهرين نفس الفكرة اللي كانت موجودة في الفارما، حصار وحوار ثم قتال مع الجيش الروماني وانتصار للمسلمين، وهرب برضو الجيش الروماني. واضح ان الجيش الروماني برضو يعني ما هواش مدي الكتلة الكبرى للجيش في هذه المناطق الصحراوية، بس هو هيكون متكفف في النهاية. هنلاقي اكبر مقاومة موجودة عند بابليون اللي هي عمق مصر في وسط مصر في القاهرة الان، وفي الاسكندرية طبعا اللي تعتبر العاصمة في ذلك الوقت. فانتصر المسلمون ايضا في بلبيس، وكده حققوا انتصارين ضد لا شيء بالنسبة للرومان، وده ادهم معنويات عالية جدا جدا، وبدأوا يكملوا الطريق عشان يوصلوا لعمق مصر عند المحطة الرئيسية بقى عند بابليون. بعض الكتب بتذكر ان في محطة بلبيس أسر عمرو بن العاص بنت المقوقس، لكن المصادر اللي نقلت هذه الرواية مصادر ضعيفة كلها. يعني هي الرواية جت عند الواقدي في كتاب فتوح الشام، هو أصلا منسوب للواقدي وأصلا الواقدي ضعيف، وما جتش في مصادر أخرى. يعني صدق الرواية الله أعلم به، إن هو أسر بنت المقوقس وأحسن إليها وردها إلى المقوقس في الإسكندرية، وكانت بنت المقوقس موجودة في هذا البلد على الرواية الضعيفة بسبب أن هي كانت ذهبة إلى القسطنطينية للزواج من ابن هرقل. لكن يعني زي ما قلنا أن الرواية ما هياش صحيح، بس أثرنا أن أنا أذكرها عشان الناس اللي حبت يعني تعرف المعلومات الكثيرة عن فتح مصر. خلصنا هنا من بلبيس الحمد لله وحققنا النصر، هنتجه بقى للمنطقة الرئيسية اللي هي بابليون، وفيها سيكون الحوار الأكبر للمسلمين مع الجيش الروماني. ترى ماذا حدث في الطريق إلى بابليون، ماذا حدث في الحصار الشهير حصار المسلمين لبابليون، وماذا فعل عمرو بن العاص بأربعة آلاف مقاتل؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن تقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.